مشكلتك الكبيرة إن أنتي بتقولي إن أنتي مبتعمليش معصية. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فاللي ينسى ما قدمت يداه يبقى ده عنده ذنوب كبيرة أو ضخمة جدا. المشكلة التانية هي اللي بيكسل يعمل الحسنات وبيكسل يشد حيله في العبادة. المشكلة إن هو الكسل ده بيجيب كسل أكبر، لأن طاقة القلب أصلا، قوة القلب بيستمدها من العبادة، فلما ما يعبدش ربنا يكسل، فالكسلان بيبقى عرضة لأمراض قلبية تانية. فلازم حالا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله كثيرا. لكن النصيحة دلوقتي هي إن أنت تعرفي إن العبادة مش بس قيام الليل والقرآن، لازم يكون في تكامل في العبادة، يبقى في ذكر. ذكر يعني إيه؟ يعني تقولي الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل يوم 1000 مرة. وبالليل يبقى في 1000 استغفار، ويبقى في 1000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام برضو، يبقى في سنة معروفة، يبقى في صيام، يبقى في صدقة. كل العبادات دي بتكمل بعضها وتعين على بعضها. من المهم جدا ان الانسان يحط العبادة في قالب روتيني. زي ايه؟ زي من قبل الفجر بساعة لحد الضحى. جعل الوقت ده وقت العبادة، راتب ثابت، ده شيء بيعين على العبادة وبيعين على القيام. وخلاص بقى بتتحول العبادة لشيء بقى يعني مش بإيدي، أنا مغلوب، أنا لازم أعمل كده. ما تمتنعيش عن إنك تبدأ تنسي الأخوات، ومش هتنسي الكلام اللي طالع من قلبك. مسألة إن أنت بتنسي كلام محضرها ما تخافيش، لا، اللي من قلبك اللي أنت حساها تقوليه، ما تحفظيش عشان تسمعي، حضري وانطلقي. في 10 دروس في فن الخطابة، اتفرجي عليهم وشوفي ايه اللي يناسبك فيهم مع الاخوات. بنفتح عليك وفقك.